الأبرس والأقرع والأعمى. كان في قديم الزمان أقرع وأبرس وأعمى، وكان الثلاثة غير راضين عن البلاء الذي هم فيه، فكانوا يدعون الله صباحا ومساء أن يغير حالهم إلى أحسن حال وأن يزيل عنهم هذه الأمراض القبيحة. الأقرع: اللهم غير سوء حالي. الأبرس: اللهم اشفني. الأعمى: اللهم رد بصري. فاستجاب الله لهم وأرسل إليهم ملكا في صورة رجل، فقابل الأبرس وسأله: ماذا تتمنى يا أخي؟ الأبرس: أتمنى لو يشفيني الله من مرضي ويزيل البقع التي في جلدي وأن يغنيني من فضله. الملك: لقد استجاب الله لك، وأنا رسول من عنده لأبشرك بهذا، وخذ هذه الناقة لتأكل من لحمها وتشرب من لبنها، وسيغنيك الله من فضله، فلا تنس عباده المحتاجين. الأبرس: اللهم لك الحمد، لقد شفيت تماما، الحمد لله. ثم انطلق الملك إلى الأقرع فسأله عما يتمناه. الأقرع: أتمنى لو يعود شعري كما كان، وأن يرزقني الله من ثروة يغنيني بها عن الناس. الملك: لقد استجاب الله لك، وأنا رسول من عنده لأبشرك بهذا، وخذ هذه البقرة لتأكل من لحمها وتشرب من لبنها. الأقرع: اللهم لك الحمد، لقد رجع شعري، أشكرك أيها الرسول. ثم توجه الملك إلى الثالث وكان أعمى وسأله عما يتمناه. الأعمى: أتمنى لو يعود بصري وأن يغنيني الله من فضله. الملك: لقد استجاب الله لك ذلك، وأنا رسول من عنده لأبشرك بهذا، وخذ هذه الشاة لتأكل منها وتشرب من لبنها. الأعمى: اللهم لك الحمد، لقد رد إلي بصري، أشكرك يا رب جزيل الشكر على ردك إياي بصري. وكثر مالهم وأصبحوا أغنياء، ولكل واحد منهم واد من الماشية، فأراد الله أن يمتحنهم هل سيشكرون النعمة ويكرمون الفقراء ويتصدقون على المساكين. فأرسل إليهم الملك بصورة كصورهم القديمة، فقصد الملك الأول وجاءه على هيئة أبرس وسلم عليه. الملك: عذرا أيها السيد، لقد ضللت الطريق وأنا فقير، فهل تساعدني؟ أريد فقط بعيرا واحدا لكي يوصلني. الأبرس: ماذا تريد مني أيها الأبرس؟ يبدو أنك رأيت الوادي فطمعت، ابتعد عني حتى لا تعديني. الملك: أظن أني قابلتك من قبل، ألست ذلك الأبرس الفقير الذي كان الناس يستقذرونه ثم شفاك الله وأعطاك هذا المال كله؟ الأبرس: كذبت، لقد ورثت هذا المال عن أبي، فأنا غني ابن غني ولم أكن أبرسا يوما. الملك: إذا كنت كاذبا فستعود كما كنت أبرسا فقيرا. وبالفعل عاد الرجل إلى ما كان عليه أبرسا فقيرا لما كفر بنعمة الله. ثم توجه الملك إلى الثاني في هيئة رجل أقرع وسأله الأسئلة نفسها. فقال له الأقرع: لقد ورثت المال عن أبي ولم أكن أقرعا يوما، إنك كذاب. الملك: إذا كنت كاذبا فستعود كما كنت وسيزول مالك. وبالفعل سخط الله عليه وأرجعه إلى حاله السابقة لأنه استكبر وكفر بنعمة ربه. ثم توجه الملك بهيئة الأعمى إلى الثالث الذي كان أعمى وطلب منه صدقة. الملك: أسألك أيها الرجل الكريم أن تطعمني، فأنا فقير ومسكين وابن سبيل، انقطعت بي الحال إلى هنا، فأسألك بالذي رد عليك بصرك أن تعطيني شاة من ملك أتقوى بها في سفر. الأعمى: تفضل يا أخي، لقد كنت أعمى فرد الله علي بكرمه بصري، وأنا أعرف ما تحس به من حزن وألم. أمامك الوادي فيه ماشية كثيرة، فخذ ما شئت، فالمال مال الله. الملك: احتفظ بمالك أيها العبد الصالح، إنما أنا رسول من الله، جئت باختبارك وقد رضي الله عنك وسخط على أصحابك.